Oh, No.

وعلى كل قوم ليشهدوا منافع

الله. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المشركين. وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ Thank you. وَلِلَّهِ عَلَى